لله قلبي انصرفا مع الحجاج في عرفة فروحي ترفع النجوى وقلبي هائم هتفا ففي عرفات أذكار وللدعوات أسرار وللزلات غفار رحيم يقبل الأسفا مع الحجاج في عرفة فروحي ترفع النجوى وقلبي هائم هتفا أيا عبرات فانهملي وجود اليوم يا مقلي أيا عبرات فانهملي وجودي تسقي ذروة الجبل فماح الذنب قد عرفا إلهي قلبي انصرفا مع الحجاج في عرفا روحي ترفع النجوى